أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وكنت من المفسدين. فاليوم ننديك ببدنك لتكون لمن خلفك وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. Hmm. فإن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. تعليم لقد جاء ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاء فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ودعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنا الرجس على الذين لا يعقلون قل قل يا أيها الناس إن كنتم في شك (clears throat)

ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزلنا عليك القرآن تنزيلا الله أكبر اصبر لحكم ربك اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة يحبون العاجلة ويذرون نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا جئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله.